يسمعون كما سمعنا، فدل ذلك على أن الميت يسمع السلام إذا سلم عليه ويعرف من يزوره، لكنه لا يستطيع أن يجيب، كما أن هذا السماع لا يترتب عليه أمر ولا نهي، إنما هو سماع إدراك. وهذه آية من آيات الله، وقدرة من قدرات الله إلا البائرة. ويعرف زائره يوم الجمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمس. نعم، صحيح أنه يعرف زائر كل وقت وهو خاص بهذا الوقت، لكن بعض أهل العلم يستحب الزيارة في هذا الوقت لأنه وقت فضيلة. نحن علمه ابن القيم رحمه الله لم يكن على هذا دليل على استحباب الزيارة في هذا الوقت على وجه الخصوص، لكنه يوم الجمعة يوم فضيل والعبادة فيها لها مزية وفضيلة. وفي الغنية يعرفه كل وقت، وهذا عبد القادر الجيلاني رحمه الله، وهذا الوقت آخر يعرفه في كل وقت، يعني في كل وقت هذا الذي يقرأه العلماء ابن القيم رحمه الله. وتباح زيارة قبر كافر، ثم بين المصنف أنه تباح زيارة قبر الكافر للاعتبار والادعاء، لكن لا يجوز أن ندعو له ولا نستغفر له لأنه لا مخلص. فالنبي عليه السلام قال إذا مرت بقبر كافر فبشروه بالنار والعياذ بالله. فهو زيارة الكافر للاعتبار والادعاء. وتسن تعزية مسلم مصاب بميت. ثم يبين المصنف أنه يسن للمسلم أن يعزي أخاه المسلم، وهذه من حقوق المسلم على أخيه المسلم أن يعزيه. والنبي عليه السلام قال ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من خلل الكرامة يوم القيامة، هذا فضل عظيم على عمل يسير. نعم، فيعزي أخاه المسلم سواء كان كبيرا أو كان حتى صغيرا، فمن يميز ويعرف فإنه أيضا يعزى لأنه يتأثر ويحزن، وهذا أحق أن يواسى ويسلى، ولا سيما إن كان يتيما. ولو صغيرا قبل الدفن وبعد المعزة صغيرا، وسواء كانت التعزية قبل الدفن وبعد، لكن العلماء يستحبون أن يكون بعد الدفن، لأنه قبل الدفن يكونوا مشغولين بتهيئة الميت وبتجهيزه للصلاة عليه ولدفنه. لما روى ابن ماجه وإسناده ثقات عن ثقات عن عمرو بن حزم مرفوعا ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة، فيقال لمصاب بمسلم أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، وإن قال غير ذلك يدعوه ويوسيه فلا بأس. فليس هناك لفظ خاص معين. وبكافر وبكافر يعني وإن عز المسلم بموت كافر قريب الله، وإلا الكافر ما يعز، الكافر لا يعز بموت كافر، لكن لو قدر أن مسلما مات له كافر قريب منه أيضا يعز، لأن التعزية للمسلم لا للكافر، كافر مات لكن نظر لأنه قريبه، والمسلم يتأثر بموت قريبه وإن كان هذا قريبه كافر، فمن حق المسلم أن يعز وإن كان في وفاة كافر. إنسان قد يكون له قريب كافر فيموت فإنه يعزى، تعزي هذه المسلم، فيقال في تعزية أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك، لكن لا يدعى لميته بالمغفرة، لأن من مات على كفر فإن الله تعالى لا يغفر له، لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبكافر أعظم الله أجرك وأحسن عزاك، ويرد معز استجاب الله دعاء. ثم يقول يستحب المعز أن يقول استجاب الله دعاء ورحمنا الله وإياك، ورد غير ذلك قد جزاك الله خير ونحن ذلك. وإذا جاءت التعزية في كتاب ردها على الرسول لفظا. نعم، لو جاء إنسان تعزي بكتاب من شخص لا يرد التعزية لفظا مع الرسول، وإن لم يستفد فلولا أن نردها كتابة. ويكره تكراره أو بعد ثلاثة أيام. يعني يقرأ المكلف التعزية، يعني قال هذا فيه تذكير للمصاب

وكره لمصاب تغيير حاله وتعطيل معاشه. ثم يبين أنه يقهر إنسان يغير حاله يغير حاله ويغير معاشه ويغير ثيابه ويغير منزل بسبب المصيبة، لا، لأن هذا نوع من الجزق والسخط، أو يعطل معاشه ما يذهب إلى أعمال أيام يعطل معاشه كان في تجارة أو في عمل حكومي يترك عمل، لا، لأن هذا نوع من الجزق. فالإنسان ينبغي له أن يمضي في عمله. نعم. لا جعل علامة عليه ليعرف فيعذب. يقول لكن لا يقع عليك على نفسه وعلى ليله علامة من أجل أن يعرف أنه أصيب مصيبة فيعذب، هكذا يقول مسلم. لكن الصحيح أن ذلك يقرأ، لأن هذا لم يفعله النبي ولم يفعله الصحابة وليس من هدي السلف الصالح، إنما استحبه بعض المتأخرين ولم يقم على ذلك دليل، فالأولى اجتناب ذلك والبعد عنه. أو حجره للزينة وحسن الثياب ثلاثة أيام. ثم نعم نقول المصنف إنه لا يكره أن يهجر الزينة وحسن الثياب ثلاثة أيام، وكذلك قول هذا أيضا محل نظر، الصحيح أن ذلك يقرأ، النبي لم يغير شيئا من حالته ولم يهجر الزينة، أباح النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة أن تحد ثلاثة أيام على غير زوج، أما الزوج فمن المعلوم أنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة، أما غير الزوج فالمرأة تحد عليه على قريبها ثلاثة أيام، أما الرجل فلا يشرع له الحداد. فما يسمى من الحداد في بعض الدول وبعض المجتمعات من تنكيس الأعلام والحداد ثلاثة أيام أو أربعين يوما وتكرار العزاء بعد أسبوع وبعد أربعين يوما ويقوم أحد التعديل، كل ذلك من المحدثات التي تأثر المسلمون فيها بالنصارى بأهل الكتاب، ولا يجوز للمسلم أن يفعل شيئا من ذلك، وكل ذلك من المنكرات، فلا يجوز الحداد ولا يجوز تعظيم الأعمال ولا يجوز تكرار التأبين وتكراره بعد أسبوع وبعد شهر وبعد أربعين يوم وبعد، كل ذلك من المنكرات. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.